وهكذا عندنا بزبيد عندهم شعرة يزعمون أنها من شعر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحتفلون بها ويقولون عيد الشعرة، وربما أيضا يتمسحون بها في هذه المناسبات. أفل لهذه الأكذوبة، نعم أفل لها ولأصحابها، أين سندك يا مسكين؟ منك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو ثبت، لو ثبت هل احتفل الصحابة عند أن حلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأسه وأخذ أبو طلحة نصف شعر رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجه وأخذ الناس الباقي، هل احتفلوا يا أيها المساكين ويا أيها الأغبياء؟ نعم رضوا من الدين بالسفاسف، لا لا لا سبق لسان دين ما في السفاسف، رضوا بالسفاسف عن الدين. نعم ما أسهلها أن تخبالك شعرا من شعر جدتك، نعم صحيح، ثم تقول هذه شعرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. نعم الأمر إخواني في الله أمة لا يهمها الدين، لا يهمها الدين، يهمها أن تلبس على الناس وأن تبقى لهم مكانتهم. ولا تنسوا، لا تنسوا يا إخواننا أصحاب صعدة، أصحاب الحروز والعزائم، نعم والتنجيم والبدع والخرافات. الآن يمكن ماذا يا إخواننا؟ ترين وصاعدة وجديد ومجموعة يسيرة عند الهدار، نعم هدار البيضة يا إخوان، الأخ أبو بكر الهدار ينكر نسبه، يقول هو هاشمي لكن لا ينتسب، لا تصح نسبته إلى الهدار. فماذا يا إخواننا؟ الأمر بحمد الله أنها ستزول هذه البدع وتزول هذه التلبيسات وتبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد ضايقتهم السنة. وترى يقولون، ترى يقولون خوارج، نحن لسنا بخوارج لا نكفر بالمعصية، نعم وأخرى يقولون ماذا يا إخواننا؟ عملاء للسعودية، نسأل الله يغنينا عن السعودية وعن جميع الحكومات، نعم وأخرى يا أخرى وهي السنة، وهي السنة ضايقت أولئك المشعوذين. مفتي أنت يا مفتي جبير، نعم لو سألك سائل بأي حديث ارتدى البخاري صحيحة وبأي حديث اختتم البخاري صحيحة، أتستطيع أن تأتي بهذا؟ نعم. وهكذا إخواني في الله المسألة مسألة كراسي، الذي يفتي الحكومة بما تريد تجعله مفتيا. أنت المفتي وأنت العلامة وصاحب الفضيلة والله المستعان. نعم. وهكذا أيضا يحتفلون ببعض القبور في المقابر كالحداد وجبرتم وكذلك أيضا الهسار، ويحصل في هذه الاحتفالات المخصصة في رجب وفي شعبان اختلاط وتمسح بأتربة الموتى ورقص على القبور وضرب أيضا في الدفوف إلى غير ذلك من المنكرات وجلوس على القبور الأخرى. منكر يجب على المسلمين إزالته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. يا أخوان يعملون يفعلون. نعم. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نعم. وفي جامع الترمذي ومسند الإمام أحمد عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال: أيها الناس، إنكم تحملون هذه الآية على غير محملها. علي أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من قوم يعمل بين أظهرهم المعاصي إلا أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وعندي سؤال، فهل أنتم مستعدون للإجابة أم أمضي فيما أنا فيه؟ ها؟ من الذي قال؟ قم. الراوي له عن أبي بكر. خير إن شاء الله. نعم. الراوي له عن أبي بكر قيس بن أبي حازم، والراوي له عن قيس بن أبي حازم إسماعيل بن أبي خالد. بارك الله فيكم. ماذا؟ فنرجع أيضا في صحيح مسلم يا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإن شاء الله سيكون تغيير هذا المنكر على أيدي أهل السنة إن شاء الله بإذن الله تعالى. أما الإخوان المخلصون فيهمهم أن تكون معهم على أي حال. نعم. وهكذا أيضا جماعة التبليغ يقولون: إذا رأيت الناس، أو يقول بعضهم: إذا رأيت الناس يطوفون أو يعبدون عجلا فأعطله علفا. نعم يا إخواننا، فهذا يكون إن شاء الله على أيدي أهل السنة بإذن الله تعالى. وقد حقق الله الخير الكثير، بقي أن لا يعجل أهل السنة، فقد حقق الله الخير الكثير. ونزع العقائد الباطلة من قلوب أصحابها ومن قلوب المجتمع أقدم من أن نذهب نخرب قبة أو نخرب قبرا. ذكرت شيئا ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه نيل الأوضاع في الكلام على حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه ولا صورة إلا طمسها، ثم ذكر ما أفضت إليه أو بما أفضت بالناس إليه هذه الغبار، فيقول يا علماء الإسلام أي منكر وأي رجل الإسلام أعظم من هذا؟ ويقول عن المخرفين إنها إذا توجهت على أحدهم يمين حلف بالله ولا يبالي، فإذا قيل له احلف بشيخك ومعتقدك تلاكى. وذكر نحو هذا حسين بن مهدي النعمي في كتابه القيم معارج الألباب. فالمهم أن علماءنا جزاهم الله خيرا قاموا بالتحذير من هذه البدع ومن هذه الشركيات، فجزاهم الله عن الإسلام خيرا. وتكلمنا في غير ما شريط، إن شاء الله يعطى الإخوة الشريط احذروا الشركيات، فقد تكلمنا على الشركيات وما يحدث عند القبور من الدعاء والاستغاثة والنذر والذبح لغير الله، في ذلكم الشريط. نعم.